حملت ياما كتير. وانا ما لقيتش منهم خير. فعز ما كنت بديهم وعشان كبير قوي فيهم، لا شكروا في يوم ولا حسوا صوابع العشرة يتقادوا وهم في جرح يتمادوا وكانوا بياخدوا وبينسوا. فعز ما كنت بديهم وعشان كبير قوي شكروا في يوم ولا حسوا صوابع العشرة يتقادوا وهم في جرح يتمادوا وكانوا بياخدوا وبينسوا. أنا دلوقتي مش باقي انا ما بقاش في عيني دموع ولا لاقي كلام يتقال. غلطت ولازم اتعلم عشان فكرت باستعجال. انا ما بقاش في عيني دموع ولا لاقي كلام يتقال. غلطت ولازم اتعلم عشان فكرت باستعجال. يا ريتهم كانوا جرحوني وبعدوا عني وسابوني، لكن هم استغلوني في هواهم أسوأ استغلال. فعز ما كنت بديهم وعشان كبير قوي فيهم، لا شكروا فيهم ولا حسوا صوابع العشرة يتقادوا وهم في جرح يتمادوا وكانوا بياخدوا وبينسوا. انا قلبي اللي عاش مخدوع ما كانش ده كله في حسابه، وقادر مهما يتألم هيعدي جراحه وعذابه. انا قلبي اللي عاش مخدوع ما كانش ده كله في حسابه، وقادر مهما يتألم هيعدي جراحه وعذابه. ومن قال ان انا مصدوم؟ انا عارف عشان مظلوم بان الحق لازم يوم حيرجع تاني لاصحاب. فعز ما كنت بديهم وعشان كبير قوي فيهم، لا شكر فيهم ولا حس صوابع العشره يتقادوا.